الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. حسبك الأولى، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، هذه الرسالة العظيمة قليلة الألفاظ عظيمة المعاني في الأصول الثلاثة، وسميت بهذه الثلاث بهذا العدد لأن العبد يسأل عن ثلاث: عن ربه فيتعلم توحيد الله عز وجل، وعن نبيه صلى الله عليه وسلم فيتعلم توحيد المتابعة، وعن دينه أحكام الحلال أحكام الحرام أركان الإسلام السنن المبتدعات وغير ذلك من الأمور. والشيخ قبل أن يذكر الأصول الثلاثة قدم بمقدمتين. المقدمة الأولى التي درسناها في الدرس الماضي، والمقدمة الثانية هذه. فنحن إلى الآن لم ندخل في صلب الرسالة، وإنما ما مر علينا وما سوف يمر في هذه الثلاث مسائل هي تمهيد وتوطئة لأعظم ثلاثة أصول يسأل عنها العبد في قبره. الفائدة الثانية قال: تعلمها والعمل بها. فلا بد لطالب العلم إذا سمع بأمر واجب فيجتهد في فعله، وإذا كان ما تعلمه هذا الأمر على سبيل السنة والاستحباب فليفعله ولو مرة واحدة. قال الإمام أحمد: ما من سنة فعلها النبي عليه السلام إلا فعلتها، حتى ثبت في الحديث أنه احتجم وأعطى الحجاب دينارا، فاحتجم الإمام أحمد وأعطاه دينار، والدينار ليس حقه، حقه درهم أو درهمين، لكن من باب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال السلف: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. المسألة الثالثة تتعلق في قضية العمل، وهي فائدة لعل لو ما نخرج اليوم من هذا المجلس إلا بهذه الفائدة لكفتنا بإذن الله تعالى. يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، النفس مثل الطفل الصغير، حسب ما تعودها. إذا عودتها على الطاعات وأرغمتها وجاهدتها على فعل أكبر عدد ممكن من الطاعات وترك أكبر عدد ممكن من السيئات، فإن النفس تنقاد لك. وعندما تطلق زمامها فإنها تركب الصعب والذلول في الهوى، وخاصة قضية الطاعات. إذا عودت نفسك على فعل طاعة بعد فترة ليست بالطويلة سوف تجد هذه الطاعة أسهل عليك من الماء البارد في اليوم القائم. وبضرب المثال يتضح المقال. الذي يحافظ يوميا على جزء من القرآن، أنا لا أتكلم عن الحفظ، أنا أتكلم عن القراءة النظر، وهذا الجزء يجزئه أرباع أثلاث أثمان. لو جلس يواظب على هذا الجزء 6 أشهر 5 أشهر، يصبح بعد ذلك قراءة الجزء في اليوم أمر يسير يسير يسير جدا. والعكس صحيح، كيف؟ وهذا أمر الله جربناه بأنفسنا. لو انقطعنا فترة عن وردنا، إما انقطاع كلي أو تقليله تقليلا واضحا، يعني بدل جزء نزلنا نصف جزء، لو انقطعت عنه لمدة أسبوع أسبوعين، والله تحتاج فترة حتى يسهل عليك قراءة الجزء. لماذا؟ لأن النفس تمردت عليه. هذه بعض المسائل التي تتعلق في العمل، وهناك مسائل أخرى لعلنا نذكرها وتفيدنا جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. حسبك حسبك. المسألة الأولى وهي توطئة للمسألة الثانية، أن الله هو الذي خلقنا والذي خلق هو المستحق للعبادة. ولذلك كثيرا ما يحتج الله تعالى على المشركين بصفة الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لاحظوا كيف يستدل الله تعالى بأنه هو الخالق، والخالق هو المستحق للربوبية والألوهية والعبودية، هو المستحق للألوهية والعبودية. ثم بعد أن خلقنا رزقنا، ورزق الله تعالى يكون بعدة أمور وليس بأمر واحد. وهنا قال: ولم يتركنا هملا. إذن هو خلقك ورزقك، فطلب منك أن تتهيأ لعبادته لأنه خلق ورزق. من السفه أن يخلق الله تعالى هذه الأكوان والسماوات والأراضين والكواكب والملائكة، ثم بعد ذلك لا يؤمر ولا ينهوا، ثم هنا مسألة أخرى تؤكد على وجود البعث والحساب وأنه لا يتركنا هملا. فنرى الناس ينقسمون في الطاعات إلى عباد وينقسمون إلى فساق. ونرى الغني يزداد طغيانا ومالا، والفقير يزداد فقرا، ونرى القوي يزداد ظلما والضعيف يظلم آناء الليل وأطراف النهار. فحكمة الله عز وجل تأبى أن يخلق الناس ثم يأكل بعضهم البعض ويظلم بعضهم البعض ولا يبعثون ولا يجازون. حكمة الله تعالى تمنع ذلك، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الأنبياء، رغم أن الفطرة في قلب كل عبد يخلق أن الله تعالى خالق ومستحق للعبادة، ومع ذلك ما ترك الناس للفطرة، وإنما أرسل إليهم الرسل، والرسل رحمة من الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم ذكر الشيخ على أن الله يرسل رسولا. مسألة الثانية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع حسبك. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أي أحد، لا الملائكة المقربين ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا الأولياء، لأن العبادة حق محض لله عز وجل، لا ينبغي أن يشاركه أحد كائنا من كان. وذكر هؤلاء الثلاثة من باب الاستدلال بالأعلى على الأدنى، فإذا كان الملائكة العظام والأنبياء والرسل والأولياء لا يعبدون مع الله عز وجل، فغيرهم من باب أولى. ولذلك حتى محبة الأولياء ومحبة الأنبياء ومحبة الملائكة يحبون في الله عز وجل، فمحبة الصالحين أيا كان، محبة الصالحين ملائكة وأنبياء ورسل وأولياء وصالحين يحبون في الله عز وجل. فالحب في الله من أصول الإيمان، والحب مع الله هو الشرك بعينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب، المسألة الثالثة جاء بقاعدة الولاء والبراء. وقد يقول قائل: ما دخل الولاء والبراء هنا في التوحيد؟ نقول: أن الولاء والبراء من أصول الإيمان، فطالما أنك وحدت الله عز وجل فمن تمام توحيدك أنك تبغض من يشرك مع الله عز وجل، تبغضه بغضا لا تلتقي معه أبدا حتى يحكم الله بيننا وبين الكفار المشركين قبل العرش. أما المسلم العاصي فيوالى على قدر ما عنده من إيمان، ويبغض على قدر ما عنده من معصية. وهنا ننبه عن مسألة، وهي أن المعاصي سبب هلاك الأمم وزوال الدول، لكن ينبغي أن توضع المعاصي في مكانها اللائق، فلا ترفع فوق ما حدده الشارع لها. يبقى المسلم عنده توحيد وعنده عقيدة وعنده حب لله وحب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويسجد ويخضع لله عز وجل، وإن كان عنده ذنوب ومعاصي لكن هذا لا يخرجه من دائرة الإسلام. ولذلك الذي يدل على أن الإخوة الإيمانية باقية قول الله تعالى في قضية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيئا فسمى القاتل أخا للمقتول وهو ارتكب أعظم ذنب عصي الله تعالى به بعد الشرك، وهو قتل النفس. والله والدليل على أنه أعظم ذنب أن الله تعالى يقرن بين الشرك وبين قتل النفس: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أكبر الكبائر قال: أن تجعل لله ندك. ثم قال: أي؟ قال: أن تقتل ولدك. وفي حديث آخر: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومع ذلك سماه أخا. فالعاصي يبغض على ما عنده من تقصير، لكن تبقى له الأخوة الإيمانية وتبقى له المحبة. وخذوا هذا الحديث: جيء برجل من الصحابة عبد الله بن حمار وهو شارب للخمر، فقال الصحابة: قبحه الله، ما أكثر ما يؤتى به شارب للخمر. والخمر كانت متعصلة ومتجذرة في قلوب العرب، ولذلك لما حرمها الإسلام من شدة تمسك العرب فيها أنه حرمها على دفعات، فقال لمح إلى التحريم وقال الضرر أكثر من المنافع. وفي الثانية قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، والثالثة حرمها على التعبيد. قلنا هذا الكلام لأن المقصود به يستفيد طالب العلم. قد يجد بعض الزلات والمثالب للصحابة، لبعض الصحابة، فلا يقع لسانه فيهم، فلهم من الحسنات العظيمة الماحية ومن الصحبة ومن شرف الرؤيا. ومن شرف الرؤيا ما يمحو به تلك السيئات. فقال الصحابة قبح والله ما أكثر ما يؤتى به شارب للخمر، والحديث في صحيح مسلم. قال لا تسبوه فوالله إنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بن عثيمين سبحان الله، الخمر في بطنه ومحبة الله ورسوله في قلبه. ولا يعني ذلك كلامنا التهاون مع المعاصي والعاصي، فهذا شيء، وكلامنا الذي قلناه قبل قليل شيء آخر. لا ينبغي أن تضخم المعاصي وتوضع في إطارها الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس. حسبك. الحنيفية والحنفي والحنيف هو المائل عن التوحيد، عن الشرك إلى التوحيد، ونسبت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا باتباع ملة إبراهيم لأسباب، لأن لإبراهيم من مقامات التوحيد ما ليس لغيره. أمره الله أن يذهب بابنه إسماعيل وأمه هاجر ويضعهم بين الجبال بواد غير ذي زرع. تخيل تذهب ب ولدك وأمه وتربيهم في صحراء كبيرة، لكن أمر الله لا بد له من بد، وطاعة الله فوق كل طاعة. فذهب فوضع ابنه إسماعيل وكان رضيعا وأمه، فقالت له: يا إبراهيم لمن تتركنا هنا؟ فلم يجبها، فأدركته مرة ثانية وأمسكت بتلابيبه. قالت: يا إبراهيم لمن تتركنا هنا؟ فلم يجبها 3 مرات. ثم قالت الرابعة: اسمع التوحيد عند أمكم هاجر. قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: اذهب، والله لا يضيعنا الله عز وجل. تمام الثقة، هذا التوكل الحقيقي، لأن التوكل الحقيقي يقوم على ركنين: الثقة بالله والاعتماد عليه، هذا مقام. المقام الثاني أنه أمر بذبح ابنه إسماعيل ولما بلغ معه السعي. ولاحظوا السعي في سن ال5 سنوات، ال4 سنوات، هذه السن يتعلق بها الأب بابنه، انتبهوا جيدا، وهو رضيع تتعلق به الأم أكثر، ولا يعني أن الأب لا يتعلق، لا يتعلق، لكن لما يبدأ يتحرك الطفل في سن 4 سنوات 5 سنوات ويتكلم ويخرج مع أبيه يتعلق قلب الأب. فتعلق قلب إبراهيم بابنه، وإبراهيم اتخذه الله خليلا، والخلة أرفع درجات المحبة، فغار الله على خليله أن يزاحمه في المحبة أحدا. فأمر إبراهيم أن يذبح ابنه فاستجاب له وأخبر ابنه إسماعيل أنه رأى أنه في المنام يذبحه، وليست من باب المشاورة، ما كان لنبي أن يشاور في أمر الله عز وجل، إنما من باب تهيئة ابنه. فلما أسلم، لاحظ ليس المقصود بالإسلام الخروج من الكفر، لا، أسلم لأمر الله، استسلم لأمر الله، ولاحظ التعبير التوحيد هنا، الأب استسلم والابن استسلم، أسلم ما قال لما أسلم. وإبراهيم بشر، تل ابنه على جبينه، قال أهل العلم حتى لا يرى وجه ابنه إسماعيل أثناء الذبح فيضعف أمام أمر الله عز وجل. قال الشيخ بن عثيمين سبحان الله، ليس كف ولا كفين ولا ثلاثة ولا أربعة، ذبح من الوريد للوريد، ومع ذلك هذا الموقف الأب وهذا الابن، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما قال سوف أصبر، وإنما علق ذلك على مشيئة الله عز وجل. السبب الثالث الذي أمرنا الله أن نتبع ملة إبراهيم، لأن العرب كانت تزعم أنها من ملة إبراهيم، والله تعالى يقول إن كنتم صادقين وتقولون على ملة إبراهيم، فهذا النبي الأمي جاء على ملة إبراهيم فتابعوه. نقف عند هذه الدقائق ونصف ساعة كفاية، جزاكم الله تعالى خيرا وزادكم الله حرصا وعلما. السلام عليكم.